هل نعم نعم كل مقام له مقال، يمكن يعني يشتغل بالعلم تارة ويوصل السرور على أهله ويختم تارة. كل مقام له مقال. نعم هذا يرجع إلى القلب، كل ذكر يكون يتواطأ فيه القلب واللسان فسيؤثر. لكن أكثر الناس اليوم يذكرون الله بألسنتهم وجوارحهم فقط والقلوب غافلة. إيش؟ لا، قد يكون هناك مضار دنيوية يكبر بها السيئات. أين من أسباب المعاصي أن الإنسان يكثر العبادات؟ ما في إشكال. انتهى الوقت. إيه لا بس. من فضلك اقلب الشريط.